السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الكلام في مبحث السنة إلى مسألة تعارض الأقوال والأفعال وتعارض الأفعال فيما بينها، وهي كما تقدم من أكبر المسائل المتعلقة بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نوع من أنواع أدلة الأحكام، وينبني على الفقه فيها مسائل كثيرة وأحكام متعددة، فلذلك هي من المسائل التي عني العلماء بتحقيقها، وينبغي كذلك لطالب العلم عموما وطالب الأصول خصوصا أن يكون له تحقق بهذا الباب. فبعد أن تقدم معنا الكلام على حكم الأفعال، أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوجه الاقتداء به فيها عليه الصلاة والسلام، انفصل بين الكلام إلى ما يتعلق بذلك من مسائل التعارض. وفي الأصل مسائل التعارض لها كتاب مستقل تبحث فيه، هو كتاب التعارض والترجيح أو كتاب التعادل والترجيح في كتب الأصول، وناظمنا قد صار على هذه الطريقة فأفرد كتابا مستقلا للتعارض والترجيح، أي تعارض الأدلة كتابا وسنة، وتعارض الأقيسة والإجماعات وما إلى ذلك، وكيف يرجح بين بعضها على بعض، وكيف يرجح بعضها على بعض. لكن لما تعرضوا للكلام على حكم الأفعال ألحقوا بها الكلام على تعارض الأفعال أو تعارض الأفعال والأقوال، بحكم أن كل من البابين متعلق بمسائل الأفعال، فكأنهم رأوا أن جمع مسائل الأفعال متعلقا مرتبطا متعلقا بعضه ببعض في موضع واحد أولى من أن يتكلم على حكم الاقتداء وحكم الأفعال في باب، وتعارض الأفعال فيما بينها أو الأفعال مع الأقوال في باب آخر. ولا شك أن هذا إن شاء الله أنسب، يعني يكون الكلام على الأفعال في أنفسها وفي تعارضها في موضع واحد، بحيث تجتمع للطالب وتتسق في ذهنه، فيكون هذا إن شاء الله تعالى أنسب. ولذلك جرى أهل الأصول على هذا، على تقديم مسائل تعارض الأقوال والأفعال وتعارض الأفعال فيما بينها في هذا الموضع، وأرجأ الكلام على تعارض الأقوال إذ لا تعلق لها بالأفعال، تعارض الأقوال فيما بينها أرجأ الكلام عليه في كتاب التعارض والترجيح. فلهذا الذي يتعلق بالبحث ها هنا المسألة تعارض الأقوال والأفعال، والمسألة الأخرى التي هي تعارض الأفعال فيما بينها. فأما تعارض الأقوال والأفعال فالقول الذي يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يكون خاصا بالأمة، أو يكون عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهذه ثلاثة أحوال. بدأ الناظم عليه رحمة الله بالحال الأولى، وهي تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الخاص به، فقال عليه رحمة الله والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا، والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف. الألف في قوله تقابلا للإطلاق، فهو يعني والناسخ الأخير إن تقابل قول وفعل. وقوله متكررا جلا أي ظهر، ومتكررا هو حال من الضمير المستتر في الفعل الذي بعده وهو جلا. يعني الناسخ الأخير إذا تقابل قول وفعل حال كون القول مفيدا للتكرر، هذا معنى. فإذا تقابل أي تعارض، هنا كعبر بتقابل ولم يقل تعارض كأنه أراد أن يشرح معنى التعارض، لأن التعارض عند العلماء هو تقابل النصين على وجه يدفع أحدهما مدلول الآخر، هذا معنى التعارض عند أهل الأصول. فهو عبر بكلمة تقابلا ليفيد معنى التعارض، لأنه قال لك والناسخ الأخير إن تعارضا تحتاج إلى أن تعرف معنى تعارضا، فهو لما قال تقابلا أفاد بهذا تعريف التعارض أو الإشارة إلى تعريف التعارض، وأفاد بهذا شيء آخر وهو حكم المسألة التي يريد تقريرها. فالفعل والقول الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تقابلا على وجه يدفع كل واحد منهما صاحبه، والحال أن القول متكرر، وذلك بأن يدل دليل على تكرر مدلوله، كأن يقول صلى الله عليه وسلم مثلا صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، فقوله صوم عاشوراء هذا قول، واجب علي هذا تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كل سنة هذا تكراره، فانطبقت في على هذه الجملة القيود الثلاثة: قول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكون مفيدا للتكرار. هذا القول إذا عارضه فعل بأن مثلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء بعد أن يقول هذا الكلام، فيقوله مثلا في هذه السنة ويترك صومه في السنة التي تليها، أو العكس يكون ترك صومه في سنة ثم يقول هذا الكلام في السنة التي تليها، ما الحكم؟ قال الناسخ الأخير، يعني إن قال هذا الكلام ثم ترك الصوم فقد نسخ القول، إن ترك الصوم ثم قال هذا الكلام فقد نسخ الفعل، وهذا واضح. لكن إن جهل المتقدم من المتأخر ما العمل؟ ذكر فيه رحمه الله ثلاثة أقوال: والرأي عند جهله ذو خلف، يعني الرأي مختلف عند الجهل بالمتقدم أو المتأخر، بين مرجح يعني مرجح للقول أو مرجح للفعل، ورأي الوقف يعني متوقف، فمن رجح القول قال لأن القول أقوى في الدلالة، ومن رجح الفعل قال لأن الفعل أقوى في البيان، ومن توقف قال لاستواء الاحتمالات، وهذا هو الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع. والمسألة من حيث الأصل تكاد تكون نظرية، لأن أمثلتها لا أعلم أنها موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى فقط التنبيه إلى أن تقييد الناظم للقول بالتكرر في تصوير هذه المسألة هو تبع فيه ابن السبكي، وأنا لم أجد في كتب الأصول ما يشهد لهذا، الموجود فيها هو تقييد الفعل بالتكرر، لأن القول مقتضي للتكرر، لما يقول صوم عاشوراء واجب علي هذا يقتضي بصيغته التكرار، لأن كل مرة تأتي عاشوراء كل سنة تأتي عاشوراء ينطبق عليه هذا الكلام، لكن الفعل هو الذي يحتاج إلى ما يفيد تكرره، لأنه لو قال صوم عاشوراء واجب علي ثم ترك صوم عاشوراء في سنة من السنوات هذا يشكل على القول، لكن لو صام هذه السنة ولم يتكلم بشيء أو لم يظهر مع الصوم ما يدل على تكرره ثم ترك الصيام سنة أخرى لا إشكال. ولهذا حتى يحصل التعارض ويتصور لا بد من أن يكون مع الفعل ما يدل على تكرره، ولهذا هذا القيد الذي هو الدلالة على التكرر ذكره ابن الباقلاني وبعده الآمدي وبعدهما ابن الحاجب في الفعل، والمعلوم أن ابن السبكي أكثر اعتماده على مختصر ابن الحاجب، فأخذه وحرره زاد فيه ونقص منه. والذي في ابن الحاجب وأصوله وهو كتاب الآمدي وكتاب الباقلاني تقييد الفعل بالتكرر، وهو الذي يقتضيه واقع تصوير المسألة، لأن كما ذكرت القول بذاته يفيد التكرار، ما هو مثل الفعل، ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. فقد يكون والله أعلم ابن السبكي انتقل ذهنه من الكلام على التكرر في الفعل إلى القول، والذي يحتاج إلى التقييد فيما يظهر هو الفعل وليس القول. هذه الكلام على الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي تعارض الفعل والقول الخاص بالأمة. في المسألة في الحالة الأولى تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الخاص به. الحالة الثانية تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الخاص بالأمة. فقال الناظم عليه رحمة الله: والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط والناسخ الذي مضى، إن بالتأسي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل. ومعناه أن القول إذا كان خاصا بالأمة، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء واجب عليكم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يترك صيام ذلك اليوم، صيام يوم عاشوراء، فإذا دل الدليل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل، فهنا لا يكون تعارض في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر الأمة بالصوم ولم يصم، إذن تعارض في حق الأمة فقط، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا تعارض، الحكم هو ما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، الحكم فيه، وإنما يكون تعارض في حق الأمة لأن القول خاص بها، ودل الدليل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل المخالف للقول الخاص بالأمة. فلذلك قال الناظم: والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض. وما الحكم إذا تعارض فينا؟ قال: والناسخ الذي مضى، يعني الناسخ المتقدم، مثل ما تقدم في المسألة الأولى. إذا كان قال صوم عاشوراء واجب عليكم ثم ترك صومه، ودل الدليل على تأسي الأمة بالفعل، تأسي الأمة به في الترك في ذلك الفعل، فيكون الفعل المتأخر ناسخ للقول المتقدم. وإن كان العكس فالعكس، إن كان الفعل هو الذي تقدم ودل الدليل على التأسي به فيه ثم قال صوم عاشوراء واجب عليكم، كان القول ناسخا للفعل. إن جهل المتقدم من المتأخر فقال الناظم: والجهل فيه ذلك التفصيل، يعني الأقوال الثلاثة في الحال الأولى: ترجيح القول أو ترجيح الفعل أو الوقف. وهنا يكفي في قيام الدليل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عموم الأدلة الدالة على وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليس المشترط عندهم دليلا خاصا على التأسي به في ذلك الفعل، لا يتصور أو لا يظن أن المقصود أن يترك الصوم ويقول اقتدوا به في ترك الصوم، لا، ليس هذا المقصود، عموم الأدلة الدالة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيرجع الشرط إلى أن لا يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متقربا به إلى الله جل وعلا فهو فيه أسوة للأمة تقتدي به، على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب كما مضى في بابه. والذي قطع به الجمهور في هذه الصورة خلافا للمسألة الأولى أن المرجح هو القول، المرجح في هذه الصورة، يعني يتعارض فعل خاص بفعل قول خاص بالأمة مع فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دل دليل على التأسي به ولم يعلم المتقدم من المتأخر، فلا صح عند الجمهور ترجيح القول، لأن الفعل يطرأ عليه من الاحتمال ما لا يطرأ على القول. وهذه الصورة أرجو أن يحتفظ بها الإنسان في نفسه، لأن سيأتي الكلام عليها في الحالة الثالثة، هي الصورة بعينها، وإن كانت تكررت هنا على ذكرت هنا على وجه، سيأتي في الصورة الثانية من الحالة الثالثة ما يطابق هذه الصورة ويذكر فيها هنالك وجه العمل فيه، وأنه ليس السداد فيها ترجيح القول مطلقا على ما سيأتي ذكره قريبا. فالحالة الثالثة هي أن يتعارض الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القول العام له وللأمة، ففي هذا الحال لنا صورتان، صورة يكون القول نصا في شموله للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعارض مع فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، والصورة الثانية يكون القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم، ليس نصا فيه بخصوصه، شاملا له عليه الصلاة والسلام بصيغة العموم مع أمته ويعارضه فعل. فهذه الحالة الثالثة فيها صورتان. الصورة الأولى قال فيها الناظم رحمه الله: وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا، يعني أن القول إذا كان عاما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمومه له صلى الله عليه وسلم نصا لا ظاهرا، ولهذا قال: وإن يعم غيره والاقتداء به له نص، يعني إن عموم النص عموم القول للنبي صلى الله عليه وسلم مع التنصيص عليه. فيقول: ففيه من الأقوال ما بدا، أي ما ظهر في الأحوال الماضية، وهو أنه إن علم المتأخر فهو ناسخ، وإلا في الأقوال الثلاثة: ترجيح القول وترجيح الفعل وترجيح والوقف. الصورة الثانية أن يكون شمول القول للنبي صلى الله عليه وسلم بالنص بالظهور لا بالنص، وفيها قال الناظم رحمه الله: في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا. إذا كان القول نصا فيه عليه الصلاة والسلام فلا بد من عند الناظم من أن يكون المتأخر ناسخا أو تكون فيه الأقوال الثلاثة إن جهل التاريخ، لكن إن شمل النبي صلى الله عليه وسلم بعموم النص وعارضه فعل، في قول الناظم يكون القول مخصوصا بالفعل، وهذا معنى قوله: في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا، يعني إن كان القول المعارض للفعل شامل للنبي صلى الله عليه وسلم بالظهور لا بالنص فإن القول يكون مخصوصا بفعله صلى الله عليه وسلم، فيستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه مخالف لقوله أنه صلى الله عليه وسلم غير مشمول بالقول، بل الفعل خاص به والقول خاص بالأمة. فإذا كان نص عام صوم عاشوراء واجب مثلا، ثم ترك صلى الله عليه وسلم صوم ذلك اليوم، فيقول الناظم: ها هنا إن الفعل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون القول للأمة، فنستفيد من الفعل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي المسألة المهمة الكبيرة التي يقع فيها التنازع، ووقعت في مواضع كثيرة من نصوص الشرع، وهي التي ينبغي أن يعتنى بها. أما المسائل التي تقدمت فربما أكثرها مفروضة، صور مفروضة، لهذا نص العلماء على أن الصور التي ذكرها أهل الأصول في تعارض الأقوال والأفعال أكثرها غير موجودة في النصوص، وإنما ذكرها من جهة التدريب على النظر في الأدلة، وقد أوصلها العلائي في كتابه تفصيل الإجمال إلى 60 صورة، تبعه على ذلك التفصيل ابن السبكي والزركشي وغيرهم، ونصوا جميعا على أنها إنما تذكر للتدريب وأن أكثرها غير موجود في النصوص، ومنها هذه الأحوال التي تقدمت في موضع أكثرها غير موجود في النصوص، لكن التي موجودة وتحتاج إلى معرفة الصواب في سلوك التعامل معها هي هذه الصورة، أن يكون القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته على طريق الظهور لا على طريق النص فيه عليه الصلاة والسلام، ويعارضه فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام. فجزم الناظم رحمه الله بأن القول يكون للأمة ويكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول في هذه المسألة هو طريقة أبي الحسن الكرخي من الحنفية، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وهي لا شك أنها طريقة ضعيفة لظهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي جاء بها من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص عن الأمة إلا بأقل القليل من الأحكام، وتلك الخصوصية في أبواب معلومة كأبواب النكاح وحرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته وشرفهم عند الله جل وعلا. هذه هي الأبواب التي يكثر فيها ما يتعلق بالخصوصية. أما الأحكام التعبدية في العبادات وفي الآداب وفي نحو ذلك من الأحكام، فهذه لا يكاد يدخل فيها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يكون الفعل أو الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من نص يدل عليه، لا يكتفى بمجرد أن يفعل فعلا يخالف القول العام له وللأمة. ولذلك كانت طريقة الجمهور من الأئمة الشافعي رحمه الله